لكن مش المعايدة زي الغش أبدا يا بناتي. الغش ما يزيدك عند الله، لأن ربنا قال لك آية محددة في كتاب الله لا يدين زينتهن، معروفة الآية هي. ولذلك عليك أن تصومي يا صاحبة القرآن أو يا من تعلمت، قومي بحق العزي ما تعلمتيه، العلم اللي انت تعلمتيه، فلا تزلين ولا تزل. ولذلك شوفي قيل في مسألة قال لك أن يصون العلم، هنا هو بيقول إيه في هذا الأمر، أن يصون العلم كما صانه علماء السلف ويقوم له بما جعله الله تعالى من العزة والشرف، فلا يظل بذهابه ومشي إلى، يعني زي بالضبط واحد يقول إيه أنا رايح مثلا أعلم الناس في مثلا في مكانهم، ولو إن هذا الأرض ممكن يحدث إذا كان الناس بيحتاجوا إلى ذلك، لكن لو كانت المسألة عشان تربح عشان دنيا دنيا دنيا دنيا ما ينفعش. أنا قلت هو حبيت، أنا قلت كده لو هذا الأمر، بس لو هو يستطيع أن يكون هذا الأمر بدون يعني بتكفف ما يبقاش نوع من التجارة، إن شاء الله يكون خيرا، إن شاء الله يكون خيرا. لكن لما يكون بقى هي نوع من التجارة والجمع المال وكذا، ربي لا يرضى بذلك الأمر سبحانه وتعالى. ولذلك في هذا الأمر حديث كثيرة جدا فيه، فإذا دعت الحاجة زي كيقول يقول إذا دعت ذلك إلى الحاجة والضرورة واقتضت مصلحة دينية راجحة على مفسدة وحسنت النية الصالحة فلا بأس في ذلك، عشان ما تمشي بغرض النية صالحة النية ده. النقطة الرابعة في خلق يا صاحبة القرآن يا عارفة الطائي وتردعي وتعلمي وتجلسي، أن تتخلقي بالزهد، يبقى عندك زهد. يعني الزهد مش انك تمشي نفسك معاك، لا لا مين قال الزهد مش انك تمشي نفسك عليه تراب ومش نظيفة وكده، لا، أن يتخلق بالزهد في الدنيا يعني يعرف قدرها، يعني ياخذ منها ما يعينه على طاعة الله عز وجل بس، لكن الدنيا ما تبقاش كبيرة عنده، ما تبقاش أعظم حاجة في قلبه. ولذلك والتقلل منها بقدر الإمكان الذي لا يضر بنفسه أو بعياله، فإن ما يحتاج إليه لذلك على الوجه المعتدل، يعني على سبيل المثال ما سرقش عشان أجيب تليفون، ما سرقش عشان أجيب بيت، ما سرقش عشان أجيب كذا، ما خدش مال لا يحل لي عشان أفعل أتزود من الدنيا. هنسأل عن كل صغيرة وكبيرة، هنسأل عن كل، سبحان الله يا جماعة يا بناتي، ده احنا نقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى نحسب على المال الحلال، المال الحلال، فكيف لو جلسنا نحسب على المال الحرام اللي يدخل ويبنى او كذا. نسأل الله لنا العافية ان يتخلق بالزهد من الدنيا، واقل ذلك ان يعرف العالم بالدين او العالم بالقرآن الا يتعلق قلبه بالدنيا، لانه اعلم الناس بخستها، لأن صاحب القرآن أعلم الناس بخسة إيه؟ الدنيا وفتنتها وسرعة زوالها وسرعة وكسرة تعبها وكسرة نصبها، فهو أحق بعدم الالتفات إليها والانشغال. اللي منشغل بالدنيا وجمعها تعيس دايما، المنشغل بالدنيا دايما حزين، إنما الانشغل بإصلاح الآخرة دايما حزين. لذلك لو جيتي بصيتي مثلا في يومك، قسمتي يومك كده وقلتي لو كان يومي مثلا عندي كذا، قلتي مثلا جزء في حياتك، كتبت لنفسك في حياتك برنامج حياتك في اليوم، عندي كذا جزء، واحد نمره واحد مثلا، نمره واحد رقم واحد، عندي مثلا كذا جزء، او بلاش اقول كذا جزء علشان ما يقولوش عليا ان انا مفتريه وظالمه، كذا جزء مثلا في التسبيح، جزء بسيط في التسبيح، ربع في التسبيح، حزب في التسبيح، اكتبي نمره واحد، ده المطلوب منك في حياتك، نمره واحد ده. حتى لو كان الانسان في مهما كان انشغاله ما يفرطش، لانه يمكن يموت في الوقت ده، يبقى يموت وهو برضه يقول يا ربي والله كنت بجاهدك. يبقى اول حاجه خليك انه ورده لتثبيت القران اللي بقى عنده، ورده لتثبيت القران اللي بقى عنده، وليكن ذلك له في قيام الليل. اذا مش قادر عنده طول اليوم كله، فليكن ورده اليوم ده اللي هو هياخده، وليكن حزب جزء جزئين ثلاثه، وليكن الاجزاء اللي انتوا بتاخدوها بتسمعوها ليوم الامتحان ده، فلتكن لك في قيام ليلة عشان ثبتيها، كرريها مش مشكلة حتى لو قررتيها كلها كذا يوم على حد ما تثبت معك، وليكن لك وردة. شوفي يمكن أمورك إزاي، خلي بالك وردة، اسألي نفسك وردك النهاردة في أي يوم مثلا، إذا كان عندك متسع، وأكيد كلنا عندنا متسع الوقت،

غني يا احبائي، يعطي هو الذي يعطي والذي لا تنفذ خزائنه، خزائنه ما تنفذش. الانسان يكون عنده يقعد يدي يدي للغش، تلاقي سبحان الله كل ما يدي الحاجه تزيد، كل ما يدي الحاجه تزيد، غريب كل ما تدي الحاجه تزيد. فاذا كان العبد الفقير كل ما تدي، لذلك لو كان مثلا في بيتك ولا كان في نفسك ولا كان في شيء، كل ما تيجي تبسطي ايدك لو تدي وتدي وتدي، تبص تلاقي سبحان الله، سبحان ربي، والله يزيد، والله يزيد، والله يزيد. اذا كان انت يا فقيره بتدي ويزيد، فكيف بالغني الذي لا تنفذ خزائنه؟ فكيف بالغني؟ فيعطيك ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم اعطني معطي. شكر التفضل، شكر التفضل. ان الانسان ما يتفضل عليه انسان حتى في نفسه تفضل يسكت بالسلام ان شاء الله. يا هذا دليل انك خلصتي المره كله؟ بارك الله. بطيئه مش بطيئه، الامتحان واخدين ان شاء الله. ها؟ يلا توقفي خلاص، كفايه مع الكل. 3 ساعات في الامتحان. ايه البنت؟ البنت جابت الدرجه النهائيه بنتين. والايثار شرك التفضل وايجاء والسعي في قضاء الحاجات. السعي في قضاء الحاجات، شوفي خلقك الجميل. لو واحده قالت لك انا عايزه كذا وعندك القدره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجه في الناس ازاي؟ بقى انتوا عارفين ما يبقاش عنده الحاجه دي. سلامتك. ما يبقاش عنده الحاجه دي، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يروح يشتريها ويبقى عليه قرض، وبعد كده يدفعه ويدي الحاجه دي للناس. ايه الخلق ده يا بناتي؟ ده نلع اسوه حسنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي عايز يتعلم حسن الخلق، اللي عايز يتعلم حسن الخلق يتعلم حسن الخلق من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. انك لعلى خلق عظيم بحق. لذلك نقول السعي في قضاء الحاجات للناس، طبعا دي لازم يكون خلقك يا صاحبه القران. مش مثلا تيجي تعمل ايه، تقول لك مثلا، تقول لحد وانا مال انا تعب نفسي ليه، وانا مال، وتروح عامل كتفك، وانا مال، وتروح كتفك. طب ما تحكي، طب ما تشوفي كده، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يجعلك باب للخير. طب ما يمكن يكون انت جعلك باب للخير وتتكتب عند ربنا باب للخير، بدل ما تعملي الكتف كده وتقولي انا مالي. لا، انت ممكن تفعلي، واذا ما قدرتيش تفعلي تاتي النقطه التي تلي ذلك، بذل جاه في الشفاعات، بذل الجاه في الشفاعات. خلقه كده يعني ايه؟ إيه طب انت بتعرفي مثلا كذا الشخصه دي، او ممكن مثلا تكلمها لي في المساله كذا. طيب نعم، النقطه التي تلي ذلك التلطف بالفقراء. التلطف بالفقراء، الغلاب، المرض، اللي مش لاقين يجيبوا الدواء، مش لاقين يتغطوا، مش لاقين يبقى عندهم سقف. ايام ما كانت المطر بينزل شديد عليهم، كنا قاعدين بنتكلم في التنين، مش قادرين يبقى سبحان الله يبقى الارض مفروشه فيها عندهم شيء. واحده بتقول بتتغطى، كانت كانوا يعني بيتغطوا، واحده بتقول يعني الحالات تقول والله البطانيه يعني مفرشين على الارض، هي السجاده وهي البطانيه. يعني والله العظيم انا شفت ولد النهارده طفل كده بياكل من بتوع افريقيا الغلابه دول. والله قلت يا رب، والله يا رب يا مستر عليك يا حبيبي، والله بيموتوا. تخيلوا بيموتوا من قله الاكل. لو شفت شكل بطنه على جلده على عظمه، لو شفت بياكل من ايه؟ واحنا قاعدين بعض الناس بترمي الاكل في الزباله. لو رحت الاوتيلات شوفوا كميه الاكل الموجوده، تيجي تاكلي والاكل كده يا رب سبحان الناس دول. يبقى الواحد نفسه يلم الاكل ده كله ويروح يخبط على بيوت الغلابه يقول لهم خدوا طبق، خدوا طبق، خدوا طبق. هنسال والله العظيم، هنسال عن تقصيرنا في حق الفقراء. هنسال عن تقصيرنا في حق فقير ينام جنبك، فقير مش لاقي ياكل وانت كلتي، او واحد على بعد شويه وانت سبحان الله واخده تديله الفلوس وتاخديها في جيبك. هنسال والله، هنسال وليس بيننا وبين ربي ترجمان. لذلك نقول التلطف بالفقراء عندك وما عنده شو، عند القدرة أصل الفقر ده نسبي. التحبب ده خلقه، التحبب للجيران والأقرباء، قرايبك،